بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل الإمام البخاري رحمه الله تعالى. النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 37، متابعة الحديث في مسألة الحرف والصوت. المطلب الثاني، عقيدة أهل السنة في الحرف والصوت. الصواب الذي عليه سلف الأمة اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاما لغيره، ولكن أنزله على رسوله. وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف، بل لمجموعهما. وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط، كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد، بل مجموعهما. وأن الله تعالى يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح، وليس ذلك كأصوات العباد لا صوت القارئ ولا غيره. وأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته، فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق، ولا معانيه تشبه معانيه، ولا حروفه تشبه حروفه، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد. فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 243-244. فالقرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. فالله عز وجل تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه، ونادى موسى بصوت نفسه. وأما العباد فإنهم يقرؤون القرآن بأصوات أنفسهم وأفعالهم، فالصوت المسموع من العبد صوت القارئ، والكلام كلام البارئ. فمن قال إن الله لم يتكلم بالقرآن وإنما تكلم به جبريل أو غيره، عبر به عن المعنى القائم بذات الله تعالى، فقوله باطل. كما أن من قال إن الأصوات المسموعة من القراء أو المداد الذي في المصاحف قديم أزلي، فقوله باطل أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، فبين أن الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 582. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.